فكانوا يؤخرون الشهر الحرام إلى شهر حلال، مثلا يؤخرون شهر المحرم إلى شهر صفر، فيقولون في هذا العام قد أخرنا محرم إلى صفر فقاتلوا في شهر المحرم، وبهذا يكونون قد أحلوا الحرام وأطاعهم أتباعهم في ذلك. وقد بيّن الله تعالى أنه خلق الشهور 12 شهرا وجعل منها 4 حرم، وأن النسي يعني التأخير هذا الذي كان يفعله المشركون، وأنه هو تأخير الشهر المحرم إلى شهر آخر تعويض، شهر محرم كان لا يجوز فيه القتال، فإذا أرادوا أن يقاتلوا أخروه إلى شهر آخر وقاموا بالقتال في الشهر الحرام، فقد وبخهم الله تعالى على هذا الفعل وبين أنه زيادة في الكفر. نأخذ شرح الكلمات. قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. إن عدة أي عدد الشهور، عدة المقصود بعدة هنا أي عدد الشهور، جمع شهر. لماذا سمي الشهر شهرا؟ مشتق من ماذا؟ من الشهرة، من الشهرة والاشتهار. ما هي الشهرة هنا؟ ما هي الشهرة؟ الشهر قيل له الشهر لأنه يصير مشهورا عند الناس، يراه كل الناس، كل الناس يرون الهلال لما يظهر فيقولون هذا أول الشهر أو أوائل الشهر. إذن سمي الشهر شهرا مشتق من الشهرة. كم عدد أيام الشهر بحساب القمري العربي؟ كم؟ 27 أو 3، لا 31 ولا 28. الشهر العربي إما يكون 29 وإما يكون 30، وإذا كانت 29 فهو شهر كامل. بعض الناس يظن أن الشهر لازم يكون 30، لا، لو كان الشهر 29 فهو شهر كامل، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: شهر عيد لا ينقصان، شهر عيد لا ينقصان، يعني شهر شهرين تاع العيد لا ينقصان إذا كانوا شحال، إذا جاءوا 29، يعني إذا جاء شهر رمضان 29 يوم عادي، وظهر الهلال في ليلة 30 خلاص فيعتبر شهر كامل، هذا معنى شهر عيد لا ينقصان. كذلك شهر ذي الحجة أو شهر ذي القعدة إذا كان 29 فهو شهر كامل. بعض الناس يظن أنه كان يصوم 29 فقط ويظهر الهلال أنه شهر ناقص، لا. إذن الشهر العربي إما أن يكون 29 يوما وإما أن يكون شحال؟ 30. قال تعالى: إن عدة الشهور، إن عدد الشهور عند الله 12 شهرا. السنة شحال فيها من شهر؟ 12، ما فيها 13 ولا 14 ولا. ولهذا يبطل كل عدد يجعل السنة أكثر من شهر كما في بعض الديانات وبعض الأفكار، مثل عند الصينيين وغيرهم، يجعلون الشهر السنة أكثر من 12 شهرا، أما في الحقيقة فهو 12 شهرا. قال تعالى: إن عدة الشهور، أي إن عدد الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. ما معنى في كتاب الله؟ يعني في القرآن هذا اللي عندنا، في حكم الله، في كتاب الله، يعني في حكم الله، في حكم الله. والحكم هذا وين مكتوب؟ مكتوب فين؟ في اللوح المحفوظ. ثم أنزل الله تعالى هذا الأمر وبينه في القرآن الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، إن عدد الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. حركوا لا تنم، تحرك، خلي الشيطان يكبخلك. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يعني في اللوح المحفوظ. يوم خلق السماوات والأرض، وش معنى يوم خلق السماوات والأرض؟ نعم، يعني ربي سبحانه وتعالى قدر المقادير وكتب في اللوح المحفوظ كل شيء، منها أن عدد الشهور شحال؟ 12 شهرا في كتاب الله. يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، يعني جعل من 12 شهرا شحال؟ أربعة أشهر حرم. مش متى حرم؟ جمع حرم، جمع حرام، جمع تاع حرام. وش معنى تاع حرام؟ ها؟ إيه، ما هو الممنوع في الأشهر الحرم؟ ممنوع القتال، صح؟ لا، والذنوب، الذنوب ما شو تضعف؟ ها؟ تعظم، أحسنت، تعظم. يعني الذنوب في الأشهر الحرم ماشي تضاعف، لا، وإنما تعظم. يعني واحد اللي يعصي ربي في شهر محرم ماشي كما اللي يعصيه في شوال، جاء حرام، كله حرام، لكن يعظم. يعني الآن واحد اللي يعصي ربي في مكة كما اللي يعصيه في نيويورك، كله حرام، لكن في مكة ماشي تضاعف، لا، تعظم، تعظم السيئة، تكون عظيمة وتكون أقبح. منها أربعة حرم، إذن حرم معناتها هناك أشياء تحرم وهناك أشياء تعظم حرمة. لماذا نقول المسجد الحرام؟ مش معنى المسجد الحرام؟ المسجد الحرام هذا هو المسجد الحرام، لأنه يحرم فيه الصيد، يحرم فيه القتال، وتعظم فيه الذنوب والسيئات، صح. تكبيرة الإحرام، علاش يقولوا تكبيرة الإحرام؟ لأنه يحرم ماذا؟ الأكل، يحرم الشرب، ويحرم الكلام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، وش قال؟ مفتاحها الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. يعني التحليل يسمح لك باش تتكلم وتاكل وتشرب، اذا كنت في الصلاه وش اللي يسمح لك بها؟ بعد ما تسلم تخرج منها. طيب، اذن اربعه حرم، يعني يحرم فيها القتال وتعظم فيها الذنوب والسيئات. اما الصيد، لا، الصيد هذاك في المسجد الحرام، في الحرام، في الحرم، صح. ما هي هذه الأربعة أشهر؟ بل ذو الحجة بدأ بالترتيب يرانا في هذا الكعبة رانا وش رانا ذو القعدة ومن بعد ذو الحجة ومن بعد محرم هذه ثلاث متوالية وواحد فرد يعني وحده وحده وشنو هو رجب شهر رجب هذو أربعة أشهر الآن رانا في الأشهر الحرم رانا في ذو القعدة ولهذا أيها الإخوة ينبغي بل يجب شيء ينبغي يجب على المسلمين أن يؤرخوا بالتاريخ العربي الإسلامي أما هذا الذي نشاهده اليوم بأنهم يؤرخون بالتاريخ الإفرنجي هذا من أخطائنا ومن أسباب هواننا كاين بزاف الناس ما على بالوش واش مش هرانا بصح في الأشهر الفرنجي ها على بال واش مش هرانا في الأفرنجي زويليا هو الشهر العربي روح سقسي ما على بالوش يعرفوا برك شهر تاع رمضان حتى العيد ما عيد الأضحى ما يعرفوش واش مش هر يقول العيد نجيبوا نشرو كبش ونضحيوا هذا خطأ فينبغي أن نعود إلى التاريخ التاريخ تاعنا لا مانع من استعمال التاريخ الإفرنجي إذا كان المعاملات راهي تمشي بها لا غالب لأن المسلمون استعمروا والمسلمون اليوم ما هم اللي عندهم الكلمة في العالم مش كما بكري الكلمة تاع المسلمين هي الأولى كي يهضروا المسلمين باش يهضروا الآخرين كي يسمحوا لهم المسلمين يسمحوا لهم قال تهضر يا أيها النصراني أيها اليهودي اسكت لا درجة اسكت أنا نهضر قبل ومن بعد نشوف أنا نعطيك تتكلم هذه كانت لكن اليوم على الأقل الإنسان يعرف وش مشهره وعلى الأقل يعرف ماذا أشهر الحرم ويعرف متى ولد بالأشهر بالشهر العربي وبالتاريخ العربي كون دوك نسقسيك شي واحد منكم قول له واش من الشهر زد واش من السنه زد نعم سقسيكم لما كلا ما كلا هاي استر ما استر لا عملية في الهاتف نعم يقول الأخ هناك عملية في الهاتف تجعل التاريخ الميلادي اللي ولدت فيه ثم تضغط على واش على تحويل فيخرج لك بالتقريب يعني التاريخ الهجري واليوم بالهجري الذي ولدت فيه كذلك أطلب من إخواني لما يزيد عندكم زيود ولا عند أخيك ولا عند ابنك ولا ابنتك اكتب التاريخ الهجري يوم وليد هذه قليل يديرها زاد عندي مولود وقتاش في 5 جويلية 2018 الله يبارك واش من التاريخ الهجري الله ما على بالي غلط اكتب حتى الولد لما يكبر ولا البنت لما تكبر تجد تاريخ الهجري متى ولدت او متى ولد كاين طريقة سهلة قلتها لكم فيما مضى شوف التاريخ الميلادي تاعك الذي ولدت فيه نقص له شحال 579 نقص له 579 تصير بالتاريخ الهجري مثلا انت ولدت في 1990 هاي نحيلها 579 شحال تولي قمنا بالعملية في الهاتف تاعك 1990 ناقص 579 1411 كي يقول لك متى ولدت ما تقولوش 1990 أول حاجة خاصة إذا ما كنتش في الإدارة يعني ماشي في أوراق ولا في الأوراق تقول لك في 1411 انت ديناصور انت عندك عمر تاع ديناصور ها لا لا قول له 1411 هجري يقول لك صح هجري صح اذا 1990 ميلادي يعني ولدت متى؟ في 1411 هجري. وحاول تعرف حتى الشهر. كيفاش تعرف الشهر؟ ايه في العملية هذه تاع الهاتف اللي قال لكم اخوكم، واسمها هذه العملية تحويل ولا المهم، هذو اللي يعرفوا اللي عندهم الهاتف يعرفوها، يعطيك الشهر ويعطيك السنة بالهجري. مليح باش تعرف هل ولدت في شهر حرام او ولدت في شهر عادي. على كل حال حتى ولو ولدت في شهر حرام ما عندها حتى علاقة يعني بالجنة، تدخل الجنة ولا ما تدخل الجنة، لا ما عندهاش علاقة، ولكن مليح تعرف الشهر العربي الذي ولدت فيه والسنة العربية. ثم أيها الإخوة، الإنسان لما يعرف الأشهر الحرم يزيد في الحسنات ويتقي السيئات أكثر، كما في رمضان. في رمضان هو ليس شهر حرام ولكنه شهر مقدس، شهر معظم. الإنسان يجي يتكلم غيبة أو نميمة يقول استغفر الله راني صايم، وكان راني صايم زعما الصيام يمنع الإنسان، فكذلك حرمة الشهر تمنع الإنسان. إذن علينا أيها الإخوة نتعلم الأشهر الحرم ونتعلم الأشهر العربية. الآن أسأل بعض الإخوة وأقول لهم اذكر لي الأشهر العربية، هل يذكرها بالترتيبة؟ ماشي جانفي فيفري، لا لا، الأشهر العربية أصبر، ها منا ما كانش الأشهر العربية جانفي فيفري مارس أبريل. من تفضل. صفر غلط، تقليعة غلط، كنت رايح الوهران راح قسنطينة، محرم زين. ايه احسنت، هذا هو 12 شهر نعاودوه. محرم ما تقوليش هو جانفي، ما تقولش هو جانفي، محرم يعني هو الشهر الاول، ما تقوليش محرم يعني جانفي. كيف هذا يعني جانفي؟ جانفي تاع فرنسا خطينا، هلا غرب اننا نتعاملوا به للضروره، الله غالب تقدرش ما تتعاملش به. طيب محرم زيد، الشهر الثاني هو صفر، الشهر الثالث هو ربيع الاول، الشهر الرابع هو ربيع الثاني او ربيع الاخر، الخامس هو شهر جمادى الاولى، الشهر السادس هو جمادى الاخره او جمادى الثانيه، صح. الشهر السابع رجب، الشهر الثامن شعبان، شهر رمضان في اي شهر يكون؟ هو الشهر التاسع زيد، ومن بعدها شوال، وبعدها ذو القعده اللي رانا فيه، وبعدها اخر شهر في السنه العربيه هو شهر ذو الحجه. اليوم في مثلا في السعوديه يقول لك نلتقي في شهر واحد، عندنا لقاء او دوره تدريبيه في شهر ثلاثه. مش معناتها شهر ثلاثه؟ باختصار ربيع الاول، هذا هو. اذن علينا ان نتعلم الاشهر العربيه. كي تكون قاعده اذا في عرس مع اصحابك تاكلوا في لاكريم ولا تشربوا في مشروبات طيبه ولا جالسين، يقعد تكلموا على كلام وإن كان حلالا ولكنه لا يفيد، أما الكلام الحرام باين ما نهضروش فيه، فتكلموا فيه. قال يا جماعة امبارح حضرنا درس هذا المدرس هذا، يا قالنا لازمنا نتعلموا الأشهر العربية، تقدروا تقولوا لي واش هي الأشهر العربية؟ شحال مرة نسمعوا مسابقة، يديروا مسابقة يسقسوهم على أسئلة دينية، ترى العجب. واحيانا بعض الصحفيين يتجولون في الشوارع ويسالون الناس ما معنى يوم الترويه؟ يوم الترويه لا معنى بالي. وقتاش نابليون ولا مالك في مصر؟ يعرف، يعطي لك التاريخ، هذا غلط. اذا نتعلم الأشهر العربية. لماذا حرمت الأشهر الحرم؟ لحرمة القتال فيها، لتكون هدنة يتمكن العرب معها آنذاك من السفر للتجارة والحج والعمرة، ولا يخافون أحدا. بكري العرب معروفين، العرب كان بينهم قطاع طرق في الجزيرة العربية، صحراء قاحلة تجعل الإنسان قلبه قاسيا. فالله تعالى جعل هذه الأشهر حرم حتى يتمكن الناس من السفر للتجارة والحج والعمرة ولا يخافون. ثم جاء الإسلام ونشر الأمن بسبب التشريعات التي جاء بها هذا الإسلام العظيم، فانتشر الأمن في كل الشهور وليس في الأشهر، وليس في الأشهر الحرم فقط. صح. قال تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ما معنى لا تظلموا فيهن؟ فيهن يعني في الأشهر الحرم. ما معنى لا تظلموا فيهن أنفسكم؟ ظلم النفس بالمعاصي والذنوب. ذلك الدين القيم، يعني هذا هو الدين الصحيح والمستقيم الذي لا اعوجاج فيه. ثم قال تعالى: وقاتلوا المشركين كافة، أي جميعا وفي كل الشهور، كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. ثم قال تعالى: إنما النسيء، وفي قراءة النسي زيادة في الكفر. وش معنى النسيء والنسي؟ نعم، هذا كي نشوف كما نعرفوش اللغة العربية. أذكر أول مرة سمعت الآية دي كنت صغير، إنما النسي زيادة، هذوك اللي كانوا يقرأوها، إنما النسي زيادة في الكفر يضر به. النسي تغير تسمية النسي، زكات علينا كي ننساو دخلنا في الكفر، ما نعرفوش ما قريناهاش، المفروض نقراوها. ما معنى النسي والنسيان؟ أخي ربي ما يآخرش بالنسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. إذا ما معنى إنما النسيء؟ النسيء مش النسيان، وش معناتها؟ تأخير الشهر الحرام، النسيء هو التأخير. ولهذا في الربا كاين ربا الفضل وكاين ربا النسيئة. وش معنى ربا النسيئة؟ ربا النسيئة يعني ربا التأخير، يصرف لك العملة وما يعطيلكش العملة بالخوف، يقول لكم بعد، هذه اسمها نسيء يعني تأخير، ما يجوش ريبة كما ما يديروا بزاف من الناس، نعطيك هنايا ونرفد له، يديروها ولا لا؟ نعطيك الدينار هنا ونرفد الأورو له، هذا واش هو؟ نسيء، هذا نسيء تأخير. إذن إنما النسيء أي تأخير الشهر الحرام إلى شهر حلال، والقتال في شهر الحرام هذا زيادة في الكفر. يعني الكفار كانوا كفار بأعمالهم الفاسدة، كانوا يعبدون الأصنام، يشربون الخمر، يرتكبون الفواحش، يظلمون، يعتادون، هذا كل كفر. وزادوا في الكفر أنهم زادوا وش داروا؟ أخروا الشهر الحرام إلى شهر حلال، وانتهكوا وتجرأوا على الشهر الحرام. إنما النسيء، ما معنى النسيء؟ وفي قراءة النسي أي تأخير حرمة الشهر إلى شهر حلال، تأخير حرمة الشهر إلى شهر حلال، مثل أن يؤخر شهر محرم إلى شهر وش اللي بعده، وش مو صافي، يعني يقول لك الشهر المحرم القاتل، وهذاك الشهر المحرم اللي قاتلنا فيه نعوضه نحطوه وقتاش في صفر، هذا زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، يعني ربي يزيد لهم ضلال. واحد اللي يحلل الحرام ربي يزيد يضلوا يزيد يتوهوا ولتايه. يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا ليوافقوا عدة ما حرم الله، يعني يقول لك ما دام أشهر أربعة معليش المهم محرم نبدلوه نحطوه صفر، المهم في العام يكون عندنا أربع أشهر محرمة نبدلوها معليش المهم يكون أربعة. هذا تبديل لكلام الله وتبديل لأحكام الله. زين لهم سوء أعمالهم، شكون هو اللي زين لهم؟ الشيطان هو اللي زين لهم الأعمال السيئة. الشيطان تعرف أنه يزين حاجة ماشي مليحة يردها لك مليحة، يسحرك يدوخك، الحرام حرام اللي هو حرام يرده لك مليح حلو ما شاء الله يجيب لك ليه، كما فعل بأبينا آدم. ربي قال وما تاكلش من هذه الشجرة فزينها له مع أنها شجرة الخلد وملك لا يملك، قالوا إذا حبيت تخلد كل من الشجرة ما تموتش قاع، هو كذب. زين لهم زين لهم أي زين لهم الشيطان ذلك التأخير وهو عمل سيء لأنه افتيات على الشارع، افتيات يعني تجرؤ جرأة وتجاوز وتعدي وهو احتيال على تحليل الحرام. إذن أيها الإخوة فلنحذر من تزيين الشيطان، والله لا يهدي القوم الكافرين. نكتفي بالآيتين نأخذ بعض الفوائد. الفائدة الأولى خلق الله تعالى السنة 12 شهرا لا تزيد ولا تنقص، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ وجعل منها أربعة حرما وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم. النبي عليه الصلاة والسلام نهار الحج عاود رجع الأمور إلى نصابها، ألغى أعمال المشركين وعادات الكافرين وأعاد الأشياء والأمور إلى نصابها. مما أعاده هو الشهور، عاود رجع الشهور إلى أماكنها، فالمحرم يبقى محرم. ولهذا لما حج النبي عليه الصلاة والسلام خطب خطبة بليغة، هو خطب عدة خطب في الحج منها خطبة يوم العيد عيد الأضحى، خطب خطبة عظيمة وكذلك في عرفة، فكان مما قال ألا إن الزمان، قال عليه الصلاة والسلام ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات، يوم خلق الله السماوات والأرض، يعني هاي عودة ولات الأشهر يعني العمل بها رجع، قد أرجعه رسول الله صلى الله عليه وسلم العمل بالشهور. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام ألغى الربا، ألا إن ربا الجاهلية موضوع تحت قدم هذه، الربا اللي كانوا يتعاملوا به أبطله، وإن أول ربا أضعه ربا العباس، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالعائلة تاعه، العباس كان عنده في الجاهلية ربا، قال لعمه والو لا تطلبه خلاص نحي الربا. وكذلك الدماء الثعر، واحد ليقتل واحد يجي الآخر يقتل القبيلة يقتل 10 يقتل 100. النبي صلى الله عليه وسلم نحى هذا وجعل القصاص أو الدية أو العفو. والثأر هذا ما زال موجود إلى اليوم في بعض البلدان، بعض البلدان إلى اليوم، بعض البلدان العربية رأوا موجود الثأر هذا، واحد يقتل واحد فيترصدون للقاتل أو لغير القاتل، لغير القاتل ويقتلون. وإذا قتل إنسان عنده مكانة عظيمة في المجتمع فيقتلون بدله 10 20. يعني يقولك هذا طبيب، المقتول طبيب ومهندس، راح نقتل أنا فلاح؟ لا لا، نقتلوا لهم 10 منهم إذا ما صبناش طبيب. هذا كله ثأر أبطله الإسلام. الإسلام لا يقتل إلا شكون؟ القاتل أو يدفع الدية إذا قبل، إذا قبل هذا في قتل العمد، إذا قبل أهل الميت أو يعفون عنه، أو يعفون عنه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أبطل أشياء، أبطل عبادة المشركين، أبطل الشرك، منع الطواف بالبيت عريانا، المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراتا، الرجال في النهار والنساء في الليل. شوف لنا الجهال كيف يدير، فأبطل. وكذلك عفى النبي عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة، عفى عن المشركين الذين ظلموه وقاتلوه وطردوه من بلاده، ما دارش محاسبة ومحاكم تفتيش ومحاكم محاسبة. كان دار هكذاك، حتى لو دار هكذاك هو راح يفعل ذلك بعدل، لكن التسامح أفضل. فتح صفحة جديدة. طيب، قال عليه الصلاة والسلام: إن ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. رواه البخاري وأحمد. إذن السنة شحال فيها من شهر؟ 12، وفيها 4 أشهر محرم. ثانيا، الأشهر الحرم معظمة، تعظم فيها السيئات وتقبح أكثر من غيرها من الشهور، وتقبح أكثر من غيرها من الشهور. إذن ربي سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويفضل ما يشاء، ربي سبحانه وتعالى يفضل من يشاء وما يشاء، وله الحكمة في ذلك، منها أنه فضل مكة والمدينة والقدس على سائر البلدان. واحد يقول لك علاش يعني فهذا يفضل مكة على الجزائر؟ ربي فضلها، ومن بعد ولا مشكلة، إن الله حكيم. ولا يعني هذا أن الجزائر عيانة، ها بلاد الحمد لله بلاد إسلامية، ولكن مكة مفضلة حرم. وصح يا أخوة، الناس اللي ما زال ما راحوش مكة ما يعرفوش هذا، كي تدخل مكة تحس كان واحد الجو عجيب، تحس باللي الجو فيه بركة. نعم، رأي نحسوا بها كي تكون في بلاد غير مكة والمدينة وغير القدس، بتحس بذلك الإحساس. مكة والمدينة سبحان الله العظيم، الجو بتحس به كين حاجة. وش هي هذه الحاجة؟ ها؟ هي بركة المكان. نعم، كما في رمضان، في رمضان تحسوا بالفرق بينه وبين الشهور ولا لا؟ كاين فرق كبير سبحان الله، تحس بواحد النشوة، واحد الروحانية، واحد الراحة الإطمئنان سكينة، حتى روائح الأشياء تتغير، حتى الريحة تاع الأشياء تتغير، ولا لا؟ هذا هو. فربي يخلق ما يشاء ويختار، واختار رسوله صلى الله عليه وسلم وبعثه في تلك البلاد. علاش ما بعثش ربي الرسول عليه الصلاة والسلام في بلاد مثلا فيها الأنهار والمياه الرقراقة والخضر، وبعثه في صحراء؟ فيها حكمة، فيها حكمة. مش كما واحد قالوا حاج مسكين يقولوا من بوفارق، راح كيشاف سخانة قالوا يا رسول الله علاه جيت لهنا؟ كنت جيت في بوفارق حبتينا قد نهب، عندنا بوفارق الجو مليح، مسكين ما يعرف. هذا نقول له يا أخي ربي حكيم، بعث رسوله صلى الله عليه وسلم في تلك البلاد صحراء طاحنة، الجو حار في الصيف وبارد في الشتاء، لحكمة. ربي حكيم، ما يا ربي ما لا يفعل هكذا. كثير من الناس يظنون أن الله يتصرف هكذا وأن هذا الكون يمشي يسير وحده. ومنه أن الله بعث محمدا من العرب، كي الناس اليوم يسبوا العرب، العرب العرب العرب، ما تسبش العرب، غير كما كنت مع جماعة يهضروا على العرب، واسمع احشم على روحك، محمد عربي، سيدنا محمد عربي، ما تسبش العرب. قال لي لا حاشا، شكون العرب هذاك تسب فيهم؟ شكون شكون هما العرب تاع درك؟ نعم العرب تاع درك فيهم نقص، ولكن خير من غيرهم بالجملة، يعني بالعموم. أما تقول التفصيل لا لا، كاين عجم أفضل من بعض العرب. نعم. وفي النهاية إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن الإنسان لما يكون عنده شرف النسب مع شرف العمل فهذا هو الأفضل. أما واحد عنده شرف العمل ما عنده شرف العمل وعنده شرف النسب، هل ينفعه؟ لا ينفعه. ولهذا يوم القيامة، قبل يوم القيامة في القبر، ماذا يسألك الله؟ الملكان اللذان يبعثهم الله إليك في القبر، يسألانك كم سؤال؟ ثلاث أسئلة. السؤال الأول من هو ربك؟ سؤال ثاني ما هو دينك؟ سؤال ثالث من هو نبيك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث إليكم؟ سؤال رابع ما هي لغتك؟ سؤال خامس ما هو بلدك؟ سؤال سادس ما هو نسبك؟ ما كانش ثلاث أسئلة، هذه اللي تنفعك. ولكن لا يعني هذا أننا نحقر أو نسب العرب. ولهذا كثير من الناس يقول هذه خدمة العرب، طرافاي أعراب، هذا أنتما يا العرب أنتما كذا، غلط. أنت رد الغلط للذي فعله ولا ترد إلى الجملة. الأشهر الحرم معظمة، فضلها الله سبحانه وتعالى لحكمة. الفائدة الثالثة ذلك الدين القيم، قال تعالى ذلك الدين القيم، ها دين الله مستقيم لا عوج فيه، يؤدي التمسك به إلى السعادة في الدنيا والآخرة، فعلى العبد أن يوقن بذلك. علاش ربي قال هنا ذلك الدين القيم؟ يعني كي تكون مستقيم على الدين راك على الصراط المستقيم، راك مليح، ما تخافش، راك رايح للجنة. ولهذا رد بالك واحد يقول لك واشنو هذا الدين هذا، خلينا الدين هذا يجعلنا متخلفين، غلط. ذلك الدين القيم، الدين الذي يجعلك متخلفا هو الدين الخرافي، الدين كي يعمروه الناس بالخرافات والأفكار تاعهم الباطلة والعادات والتقاليد المخالفة للدين، هذاك هو يروحوا فيها. أما إذا كان الإنسان سار على الدين ومشى على طريق الدين فإنه مستقيم، والطريق المستقيم وين يديك؟ يوصلك للسعادة في الدنيا وللجنة في الآخرة. إذن دين الله مستقيم لا عوج فيه. من تمسك به أدى به إلى السعادة في الدنيا والآخرة. فعلى العبد أن يوقن بذلك، تمسك بالإسلام وأنت موقن، بالك واحد يجي زعزعك، انتبه أن يشككك أحد في دينك أو يدخل عليك الوهن. فلما تتمسك بالدين وعلى بالك بالله تمسك بالدين كما ينبغي، فإذا جاء أحد لكي يزحزحك عن الدين فعليك أن تتمسك، وكما يقال خير وسيلة للدفاع الهجوم. يعني واحد الآن يجي لك يقول لك لك تصلي، تصلي هي الصلاة هذه ليه تصلي؟ فأنا وش تقول له؟ على غالب أنا أصلي على غالب. لا قل له وأنت تصلي أنت؟ يقول لك ما دخلك يا أنت، تدخل روحك يا أنا ما دخل. أنا ندخل روحي. بعضهم يقول لك هذه مشكلتي سي مون بروبليم، يقول له لا لا سي مون بروبليم، انا ثاني مشكله بالنسبه الي كونك لا تصلي، هذه بالنسبه الي واش مشكله. يعني بزاف يقول لك اسمع هذا بروبليم تاعي ما دخلش روحك. لا لا دخل روح، دخل روحك في دخل روحك فيا، شكون دخلك واش دخلك؟ يقول له ربي هو قال لي دخل روحك. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، واش يديروا؟ يأمرون بالمعروف وينهون عنه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، أنا ننصحك نحب لك الخير. واحد يقول لك واش هذا اللحية هذا؟ ليش علاك داير هكذا اللحية؟ قول له أنت وقتاش دير اللحية؟ ها شنو؟ يا كيما مرة واحد كان داير اللحية غازرة، جاو ليه زوج من الناس قال له سقم لحيتك هذه كيما يقولوا حررها حررها طايها. قلت لهم انتم ديروا اللحيه وطويوها؟ قالوا احنا ما نقدروش نديروا اللحيه كاع، لا مطايه لا ماشي مطايه. قلت هربوا بعد هربوا ما قدروش. خير وسيله للدفاع الهجوم، فكيبدا هو ينتقدك انت ردوا الى الصراط المستقيم بالحكمه بتبسيمه معليش، ردوا الى الصراط المستقيم. اذا عليك ان توقن تتمسك بالدين بعزه. أما بعض الناس يتمسك بالدين وهو مسكين شاك، وهذه رأيتها، رأيت أحد الأشخاص قبل سنوات كان يهضر مع واحد هذا مسلم، مسلم من دولة عربية، كان يتكلم مع كافر من دولة لا يؤمنون لا بالله ولا بالآخر اشتراكيين. وش كان يقول له هذا المسلم العربي؟ قالوا انتم متقدمين، بصح احنا ماشي متقدمين خاطر احنا مسلمين. لا حول ولا قوة الا بالله، انا لله وانا اليه راجعون. يعني سبب التخلف تاعنا وشنو هو؟ خاطر نصليو، اش ما كون جينا ما نصليوش، رانا فتنا ماريكان. لا حول ولا قوة الا بالله، هذا غلط يا اخي. الانسان يتمسك بالدين وهو معتز بالدين. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قولها وعورها، أنا مسلم، إيه أنا صليت، إيه صلي، إيه على هاد صلي قدامنا الفرض باش نبان بلي مسلم. يا بلي مسلم يا أخي، الإيمان في القلب. قول له لا لا، الإيمان في القلب وفي العامل، ولازم تصلي قدامنا. ايه لازم نصلي قدامك، جاء وقت الصلاه ما راحش للجامع نصلي قدامك. ايه ما نخبيش روحي، انت كي تشطح خبي روحك، وماذا بينا ما تشطحش. والا شطحت واش دير؟ تاع هما كي يشطحوا يديروا يشطحوا تخبيه ويزيدوا يصوروهم، وبعض الناس يقولوا ماذا بينا يكثروا لنا من هذا حفلات راهي مليحة عائلية. الله المستعان. إذن تمسك بالإسلام وأنت معتز بذلك، لا تذل نفسك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإسلام يعلو ولا يعلى. الإسلام يعلو ولا يعلى. وقتاش الإنسان يخبي نفسه؟ لما كان في بلد في بيئة وكان يبين نفسه يقتلوه يضربوه أما في بلاد المسلمين جاءوا الأضحية بين الأضحية، جاء رمضان بانوا بلي صايمين. كيف بانوا بلي صايمين؟ يعني المطاعم مغلوقة، المقاهي مغلوقة، الناس لا تأكل جهارا نهارا، هذا هو الأذان، نأذنوا نسمعوا الأذان، نشوفوا المرأة إذا خرجت إلى الشارع تكون محجبة، هذا هو الإسلام. ونحن موقنون بالله على الصراط المستقيم، بالك تتمسك بالإسلام وأنت يا كما بعض الناس يقول لك يا ودي رانا نصلوا إذا كاين يوم القيامة هذا ربحنا، وإذا ما كانش يوم القيامة ما خسرنا والو. كاين بعض الناس يقول هكذا، هذا غلط. وبالآخرة هم يوقنون، لازم تامن باليوم الآخر كما تامن باللي راك في الليل، دورك رانا في الليل وكي يطلع نهار راك في النهار، لازم تؤمن يعني. نعم. قال تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. هنا ما حكم القتال في الأشهر الحرم؟ هل ما زال مستمرا بعدما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام ولا منسوخ؟ يعني الآن هل يجوز للمسلمين أن يبدأوا القتال مع الكفار في الأشهر الحرم أو لا يجوز؟ نعم نعم، ولكن إذا قاتل المشركين يقولون جهاد الطالب، افتراض أن كان معك عدو، هنا كيف تتبقى؟ يقولوا جهاد الطالب. طيب أصبر، هناك أسئلة أجوبة متقاربة. نعم. أمر من الله. إيه صح. هل اليوم يعني بعد ما جاء الإسلام هل الأشهر الحرم ما زال فيها ما يجوش القتال ولا منسوخ يجوز؟ ها؟ طيب هناك قول قاله بعض الإخوة، قالوا ما لم ينسخ يعني لم يزل، ما يجوز الناش في الأشهر الحرم كما الآن دور كعدة احنا نروح نبدأ القتال مع ضد الكفار، لا هذا قول. كاين قول آخر يقول لا منسوخ، وهناك قول آخر يقول يجوز إذا بدأ الكفار القتال في الأشهر الحرم فنستمر معه ولا نتوقف. هذه ثلاث أقوال سأقرأها عليكم الآن. إذن ما حكم القتال في الأشهر الحرم؟ ثلاث أقوال. أولا هناك ذهب بعض العلماء أنه يجوز وما قبله منسوخ، لأن الله تعالى في نفس الآية أمر بقتال المشركين لما قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقد ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام حاصر أهل الطائف في شهر حرام وهو شهر ذو القعدة، وهو شهر ذو القعدة. هذا قول. قول آخر هو غير منسوخ، فلا يجوز للمسلمين أن يبتدئوا القتال مع المشركين والكفار في الأشهر الحرم، لقوله تعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، وقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، على تفسير بأن الأشهر الحرم هنا في هذه الآية هي الحرم ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب، وليست الأشهر أربعة التي أعطاها الله مهلة على أحد التفسيرين. ثم قالوا ردوا على الاستدلال بقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة، قالوا هذا حكم مستأنف ويكون من باب الحث والحض والتهييج على القتال. هذا القول الثاني. القول الأول لا يجوز، يبقى النص، يبقى الحكم، يعني قالوا لا يجوز القتال وما قبله، قالوا يجوز القتال وما قبله منسوخ. القول الثاني قالوا هو غير منسوخ، لا يجوز للمسلمين أن يبدأوا القتال في الأشهر الحرم الأربعة. القول الثالث قالوا إذا بدأ الكفار بالقتال فنقاتلهم، لقوله تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام. الحمد لله يهديكم ويسعدكم. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. وقال تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. وقالوا إن حصار أهل الطائف أنهم بدأوا هم بالقتال في شوال، فاستمر النبي عليه الصلاة والسلام في قتالهم في ذي القعدة لأنهم هم الذين بدأوا بالقتال. قال العلماء فيغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. كاين أشياء يجي يسقسي واحد يقول له لا ما يجوزش ديرها، من بعد كاين واحد دارها تقول له استمر على هذا وتوب وابتعد. كاين فرق. طيب ما هو الراجح؟ ما نقولكمش الراجح، نخليه بحثوا فيه. رجعوا الآية هذه ورجعوا إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، ورجعوا إلى لما فسرنا في سورة البقرة يسألونك عن الشهر حرام قتال فيه، ذكرنا المسألة والراجح. فإذا إن شاء الله في الدرس القادم بعض الطلبة يجيبون الأقوال وما هو الراجح في هذه المسألة، ما هو الصحيح، هل حرمة القتال ما زال موجودا في الأشهر الحرم بعد ما جاء الإسلام أو أنه منسوخ. طيب قال تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين، يعني كي تكونوا تقات ربي يكون معكم. إذن الفائدة كم؟ الرابعة الخامسة. الفائدة الرابعة ذكرنا فيها حكم القتال في الأشهر الحرم. الفائدة الخامسة إن الله سبحانه وتعالى ينصر ويؤيد المتقين الذين اتقوا. ماذا اتقوا؟ يعني ابتعدوا عن الشرك والمعاصي. اليوم لماذا نحن لسنا منصورين خاصة على اليهود الصهاينة وأذنابهم ومن يعينهم؟ علاش؟ لأن التقوى عندنا مش موجودة ولا ضعيفة؟ ضعيفة. أما مش موجودة زكاة. ورب سبحانه وتعالى ينصر المتقين، قال تعالى واعلموا أن الله مع المتقين. إذن إذا حبينا ربي ينصرنا ويولي الأعداء تعنا يخافوا منا، أحيانا بلا ما نقاتلوهم يموتوا من الخوف. باش جيبوا كأس العالم، بعض الناس عندهم كي نجيبوا كأس العالم ونجيبوا ميدالية ذهبية خلاص. نعم مش محال، إذا أردنا أن ينصرنا الله سبحانه وتعالى فعلينا بالتقوى. ما هي التقوى؟ التقوى يعني اتقاء، التاقي. مش معنى التاقي يعني دير بينك وبين النار وقاية، هذا الوقاية جدار مبني باش بفعل الأوامر واجتناب النواهي. فإذا ربي حبينا ربي ينصرنا فعلينا بالتقوى. التقوى كونوا موحدين حقيقة، ما ندعيوش غير الله. ما زال إلى اليوم الناس يدعون غير الله. عبد القادر يا أبو علام أنا مريض داوي حالي، ويغنوها وسيدي فلان تربح الكحلة ونهديك إزار. بعد يقولك على ربي ما ينصرناش، ما ينصرناش ربي. ربي هذا اللي تحبه ينصرك لازم تكون توحده. بعض الناس يقولوا يا سيدي عبد الرحمن يا صاحب البرهان أعطينا كذا وكذا، يجوش يا أخي. إحنا أولياء الله نحبوهم احترموهم قدروهم، إذا كانوا علماء نتبعوهم، بس ما ندعوهمش، بل ندعو لهم. كيفاه بعض الناس يقول كيفاه سيدي فلان يحتاجني أنا؟ إيه يحتاجك. إيه فاش يحتاجك؟ لماذا؟ وش يحتاجك؟ أن تدعو له بالمغفرة والرحمة، لأنه هو العداد تاعه الكونتر تاعه حابس. إذا مات العبد انقطع عمله. باباك مثلا ولي الله صالح، باباك الأب تاعك ولي الله صالح، كي تدعيه ما ينفعكش، لكن هو يحتاج إليك أن تدعو له باش بالمغفرة والرحمة والدرجة العليا. إذا أردنا أن ينصرنا الله فعلينا أن نكون متقين. تفضل. طيب نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، توقفنا عند بعد الفائدة الخامسة، نأخذ إن شاء الله الدرس القادم الفائدة السادسة. نأخذ بعض الأسئلة. يقول هذا الأخ: ما حكم حضور حلقات العلم للمرأة في أيام عادتها؟ إذا كان ولا بد تحضر عليها أن تحتاط حتى لا ينزل منها شيء وينجس المكان. قلتم إن الصحراء تجعل القلب أكثر قسوة، فلماذا يعرف أهل الصحراء بالجود والكرم؟ هذا لأنهم مسلمون، مما جاء الإسلام سلم الأمور. أما الصحراء بدون دين فتجعل الإنسان يعني أصلا البيئة تجعل الإنسان على يكون على حسب بيئته. فإذا جاء الإسلام وصار الإنسان مسلما يتغير ويصير. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كيف صاروا؟ صاروا رحماء بينهم، صاروا لطفاء، صاروا فيهم عدل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رباهم، تربوا على تربية القرآن والسنة. ما معنى الصعافقة والصعفوف؟ وين سمعها؟ ما سمعتها كده. هل يعذر المسلم بالجهل؟ نعم يعذر المسلم بالجهل، خاصة في البيئة التي ليس فيها العلم، أو في الأمور التي من العلوم الدقيقة ولا يعرفها. الأصل هو العذر بالجهل. هل الغربيون حاليا يعتبرون كأهل الفترة؟ لا، هم سمعوا بالإسلام، لكن هل سمعوه وصل إليهم كما هو أو وصل مشوها؟ هذا بينهم وبين الله. أما نحن فنعتبر كل إنسان ماشي مسلم نعتبره ماذا؟ كافيا. أما اسمع بالإسلام ما اسمعش بالإسلام هذا بينه وبين الله. نعم. هل تعظم السيئات، هل تعظم الحسنات في الأشهر الحرم؟ نعم الحسنات في الأشهر الحرم مليحة تعظم. ما حكم التصوير الفوتوغرافي؟ إذا كان للأشياء الضرورية للتعلم فلا مانع، أما للذكريات فاجتنبها أفضل. بعض القرى مشهورة ببعض الأماكن بأسماء, في بأسماء مثلا سيدي فلان وسيدي فلان, هل يجوز التلفظ بهذا الاسم؟ بعض الناس يقولوا سيدي فلان, هذا من تشدد بعض الإخوة, يقول له نسكن في سيدي فلان, يقول لك سيتي, ما تقول سيدي, يقول سيتي, ها, ولا ما يذكر سيدي قاع, لا, هذا من باب التعريف, هذا من باب التعريف, معليش. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام, أنا النبي لا كذب, ها, أنا ابن عبد المطلب, عبد المطلب ما يجوش, عبد المطلب ما يجوش, ولكن قالها النبي صلى الله عليه وسلم من باب التعريف, لأن العرب ما كانوش يعرفون باباه عبد الله, كانوا يسمعوا بمن؟ بعبد المطلب, فعرف نفسه, قال لهم أنا النبي لا كذب, أنا ابن عبد المطلب, أنا النبي لا كذب, يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الكاذب, هو النبي ولا كذب في ذلك, وهو النبي الحقيقي, وهو من عائلة قوية وشريفة وشجاعة. نعم. قال تعالى في وصية لقمان لابنه, واغضض من صوتك, لكننا نرى بعض الناس يسكنون في الجبال ويتنادون بصوت عال, واغضض من صوتك, ما قالش ربي واغضض صوتك, قال واغضض من, مش معناتها من, يعني من بعض صوتك, يعني في من غير حاجة, أما إذا تحتاج باش ترفع صوتك فارفع صوتك. الآن الخطيب اللي يخطب يوم الجمعة ولا اللي يدير درس في الجمعة يرفع صوته ولا لا؟ لا, يهضر غير قدامه اللي في الصف الأول, الناس ما يسمعون. واغضض من صوتك يعني صوت التأكل بدون حاجة واللي فيه إزعاج, هذا اللي ما تستعملوش, كما بعض الشباب يمشوا في الشارع على الساعة متأخرة من الليل وبدأوا يعيطوا ويسقيوا ويرفعون أصواتهم يزعجون الناس, هذا يدخل فيه. نعم. هل يجوز أن نصلي الصلاة بسورة الفاتحة وسورة أقل من ثلاث آيات؟ آية الكرسي, آية الكرسي بس سورة آية, هل يجوز؟ نعم يجوز, آية الكرسي فيها عشر, ها, مش عشر آيات, فيها عشر مقاطع, فكأنك تقرأ عشر آيات, يجوز إذا كان الآية طويلة, لكن إذا كان الآية قصيرة مثلا تقرأ والعصر بعد تركع جائزة, بس ما يعني ليس الأفضل. ولهذا الإمام مالك رحمه الله كره خاصة في صلاة القيام, صلاة التراويح, القراءة بأقل من عشر آيات, القراءة أقل من عشر آيات. حضرت في بعض البلاد العربية في رمضان, هذه ما عندناش الحمد لله في بلادنا, ما شفتهاش في بعض البلاد العربية, سورة اسمه صلاة التراويح كل ركعة يقرأ فيها شحال؟ آية واحدة, وهكذاك بعض الناس يصلي ركعتين ويخرجوا, يا زلمة رايحين يقرأ بهم, يعني بالك زوج دقائق يقول لك يسلموا وين يروح, يروح يسقهوا ويدوم, يقول لك رمضان نهار صايمين والليل ثاني, رمضان يا اخي شهر عبادة, آية واحدة, واش هي؟ سورة تبارك شحال فيها من آية؟ تبارك ما يكملهاش, يصليوا 20 ركعة بهذيك البلاد يقرأ 20 آية, الله أكبر, الحمد لله رب العالمين إلى آخره, ولا الضالين آمين, تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير, الله أكبر, سبحان الله العظيم, جائزة مش حرام, لكن مش أفضل هذا. نعم. أما إذا كانت الآية طويلة كما سورة كما آية الدين, يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا, هذه فيها صفحة كاملة لقيتها هي وحدها في الركعة, معليش مفيش مشكل. أما كما هذا عندها غير كيما في شوال, رحت صليت في واحد المسجد الإمام صلى المغرب سورة الضحى قسمها على زوج, يا صاحبي مش كيف هكذا؟ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، زيد ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك. الله أكبر. دي كان يتوضى راحت له ركعة، دي كان في الجامع بلك المؤذن وما لحقش. سبحان الله. طيب يقول هذا هل يجوز أن نرفع اليدين عندما الإمام يكون يدعو يدعين يدعو؟ إذا كان فوق المنبر يوم الجمعة ما ترفعش يديك، الإمام كي يبدأ يدعو أن تقول آمين. أما إذا دعا للاستسقاء طلب ربي السقيا ورفع يديه فأنت ترفع يديك. نعم. أما الدعاء تاع الإمام بعد الصلاة هذا ليس من السنة، رغم يديروها في بعض الولايات عندنا، غير يسلم الإمام يسبحوا مع بعض أستغفر الله العظيم الذي لا إله جمع جمع هو الحي القيوم اللهم صل على محمد جمع بعض. لا يقول لك اذكر الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يدير هذا، ما تديرش هكذا. وحتى لو ثبت أنه كان يكبر جهرة كان يعلم الناس، فلما تعلم الناس كما قال الإمام الشافعي وغيره خلاص كل واحد صار يسبح وحده وكل واحد يدعو لنفسه ويسبح ويجيب الأذكار. طيب قد يقول قائل وفي نهار العيد أنا حكمتك يعني بعض الناس أنا حكمتك يا شيخ ها زيارتك زيارتك في الأكوان ونهار العيد كيف ها يا أخي نكبروا مع بعض؟ هذاك استثناء، هذاك باش نبينوا نبينوا العيد، هذاك استثناء لكن لا نجعلها دائما. النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين وهو يصلي بالمسلمين إماما ولا ثبت ولا مرة واحدة، 10 سنين يا جماعة ولا مرة واحدة رفع يديه لا وحده ولا مع جماعة بعد الصلاة الفريضة، فلماذا نفعلها؟ بعض العلماء فهموا باللي كاين أدعية ولو يجيب آية منا وحديث منا ويجمعهم يقولك وإذا ندعو مع بعض، لا بعد السلام كل واحد يسبح وحده ويذكر الله تعالى وحده. نعم. فهمت من الدرس الماضي عند تفسير الآية والذين يكنزون الذهب والفضة أن كلمة الكنز في الإسلام مذمومة. لا لا أنت ما نقولكش فهمت خطأ، لعلك سمعت خطأ. الكنز في الإسلام متى يكون مذموما؟ إذا لم تؤدى الزكاة. أما إذا أديت الزكاة كما جاء في حديث صحيح ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز، خلاص. إذن الكنز في الإسلام إذا كان أديت زكاته فلا يعتبر كنزا، أما إذا لم تؤدى الزكاة فهو كنز مذموم. هذا فإذا الكنز المال لا يذم لذاته وإنما بحسب تصرف صاحب المال به، المال في حد ذاته كيف تتصرف به تحكم على ذلك المال. نزل زوج أسئلة هذه منامة منام نخلوها فيما بعد إن شاء الله، خلاص هذا جاوبنا عليه. ما كلمة شنو هل من كلمة للناجحين في البكالوريا؟ ها نقولوا سيدي بالبركة عليكم وخيروا التخصص الذي ينفعكم أولا في الدين. ماذا بنا تروحوا تقرأوا الشريعة؟ خلينا ماذا بيا وليدي كون طبيب؟ عندنا الأطباء بزاف، معليش كون طبيب كون مهندس كون طيار كون طير بالطيارة وتخدم لنا أدوية معليش مليح، لكن رانا ناقصين في علماء الدين. ماذا بنا تروحوا تقرأوا الدين؟ أقرأوا الدين وزيد أقرأ العلوم الأخرى النافعة، معليش مانيش نقول لك واجب لكن الأفضل، وتقرأ اللغة العربية خاصة. نعم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يشفي جميع المرضى صغيرا وكبيرا، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.